نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بعصا خفيفة فيموت المضروب فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وسيذكر المصنف بيان تغليظها، ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ كذا كذا. قال المحشي رحمه الله تعالى: هذا هو الصنف الثالث من أنواع القتل أو من أصناف القتل. بعد أن عرفت القتل العمد والقتل الخطأ، فهذا هو النوع الثالث، وهو قتل شبه العمد أو شبه الخطأ أو عمد الخطأ أو خطأ العمد. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله عمد الخطأ أي المركب من شائبة العمد ومن شائبة الخطأ، وهو المسمى بشبه العمد. أن يقصد ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما لا يقتل غالبا، أي بل يقتل نادرا، بحيث يكون سببا في القتل وينسب القتل إليه عادة، بحيث يكون هذا الشيء الذي لا يقتل غالبا سببا في القتل وينسب القتل إليه عادة، لا نحو قلم مما لا ينسب إليه القتل عادة. قال: لأن ذلك مصادفة قدر فلا شيء فيه، لا قود ولا دية ولا غيرهما. كأن ضربه بعصا خفيفة أو بصوت أو نحوه. حتى يسمى قتل خطأ لابد أن ينسب هذا القتل شبه خطأ أو شبه عمد أو عمد خطأ، حتى يسمى بهذا الاسم لابد أن يكون هناك آلة لا تقتل غالبا ولكن ينسب إليها القتل، آلة لا تقتل غالبا لمثل هذا الشخص المقتول، يعني يضرب شخصا سليما صحيحا بالغا بعصا مثل هذه فيموت، فهذه مما لا تقتل أمثاله غالبا وينسب القتل إليها. ضربه ضربة أو ضربتين أو أكثر فمات بهذه العصا، وهو مثله صحيح البنية قوي الجسم لا يقتل مثل هذه غالبا، لكنه مات بها إذن نسب القتل إليها، بخلاف ما لو ضربه بنحو قلم فمات. الموت لا ينسب إليه، وإنما الموت جاء قدرا مع ضربه بهذا القلم. هذه العصا التي لا تقتل صحيح البنية أو قوي الجسم قد تقتل شخصا آخر، كأن كان هرما، كأن كان طفلا صغيرا رضيعا مثلا، تقتل غالبا، هذا يكون قتل عدوان، قتل عمد. لكن هذه العصا لغير هذه الأحوال الخاصة الضرب بها لا يقتل غالبا، فيكون قتل شبه خطأ أو شبه عمد. مرة أخرى نقرأ السطور: أن يقصد ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما لا يقتل غالبا، أي بل يقتل نادرا، بحيث يكون سببا في القتل، بحيث يكون هذه الحيثية مراعاة، بحيث يكون أي هذا الشيء الذي لا يقتل غالبا، لا يقتل أمثاله غالبا، سببا في القتل وينسب القتل إليه عادة، لا نحو قلم مما لا ينسب إليه القتل عادة، لأن ذلك مصادفة قدر فلا شيء عليه فيه، لا قود ولا دية ولا غيرهما. كأن ضربه بعصا خفيفة أي أو بصوت أو نحوه. فائدة: قال الفراء: أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي، وصوابه عصاي كما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها إلى آخر الآية. فيموت المضروب، العصا مؤنثة وألفها مقصورة وليست فيها تاء التأنيث، فيموت المضروب أي بسبب ذلك الضرب كما أفادته الفاء، فيموت المضروب أي بسبب هذا الضرب كما أفادته الفاء، فلا قود عليه أي لأن الآلة لا تقتل غالبا، لا قود أي لا قصاص، فالتجب دية مغلظة أي بالتسليث فقط، مغلظة بالتسليث أي مغلظة من جهة واحدة وهي أن المئة من النوق أو من الإبل تسلس 30 و30 و40 جزعة و30 جزعة و30 حقة و40 خلفة، فهذا هو وجه تغليظها فقط أنها تسلس. والدليل قال لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل مغلظة، 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفا في بطونها أولادها، 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة منها 40 خلفة في بطونها أولادها. هذا هو وجه التغليظ. قال على العاقلة مؤجلة في 3 سنين أي كما فدية الخطأ، فهي مغلظة من وجه مخففة من وجهين، مخففة من كونها على العاقلة لا عليه لا على القاتل، ومؤجلة في 3 سنين ليست حالة كما في قتل العمد. فلماذا كانت مغلظة من وجه مخففة من وجهين؟ قال والمعنى في ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على إيه؟ على التوزيع، هذا التوزيع أنها مغلظة من وجه ومخففة من وجهين، والمعنى في ذلك أي في هذا التقسيم والتوزيع أن شبه العمد، أي أن قتل شبه العمد تردد بين العمد والخطأ، أما تردده بين العمد فلكونه قصد الشخص، وأما تردده جهة الخطأ أنه لم يقصده بما يقتل غالبا. أن شبه العمد تردد بين العمد والخطأ فأعطي حكم العمد من جهة تغليظ الدية بكونها مثلثة، وحكم يعني وأعطي حكم الخطأ من جهة كونها واحد على العاقلة 2 مؤجلة عليهم في 3 سنين. أي سؤال إلى هنا؟ وسيذكر المصنف بيان تغليظها أي في فصل الدية بقوله افتح قوسا والمغلظة إلى آخر عبارته أغلق القوس، وقد سبق ذكرها. ثم شرع المصنف كلام جديد بعدما انتهى من القسم الثالث، بدأ في شرائط وجوب القصاص. أي سؤال قبل أن نبدأ في هذا الكلام الجديد؟ قال نعم. أقربهم إيه؟ أقربهم شبه. طيب دلني ما هو أقربهم شبه شبها؟ لو سمحت دلني. أنت قلت إن مفيش، لا لا ليس، لأنه ليس قريبا بالشبه من أحدهما دون الآخر، هو متوسط بينهما، فأخذ من هذه ومن تلك. نعم قياس، هو في قياس أصلا؟ ما ألحقش حاجة، ده أخذ حكم بعض حكم من هذا مع بعض حكم من هذا لتفرق الشبه بينهما، ما فيش قياس. اقرأ على الهامش. قال ثم شرع المصنف في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ مثلها، فقال وشرائط وجوب القصاص في القتل أربعة، وفي بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص أربع: الأول أن يكون القاتل بالغا فلا قصاص على صبي، ولو قال أنا الآن صبي صدق بلا يمين. الثاني أن يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته، ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعجز في شربه، فخرج من لم يتعد بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. الثالث أن لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا قصاص على والد بقتل ولده وإن سفل الولد. قال ابن كج: ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه. والرابع أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، ولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا، فلا عبرة بذلك. لا معلومش، التعزير فقط على هذه الجناية. قال المحشي رحمه الله: هذا الكلام الذي ستسمعه الآن كلام فيه كثير من الأشياء الدقيقة والمهمة والمليئة بالقواعد اللطيفة، فانتبه إليه حتى تستوعبه. ثم شرع المصنف إلى آخره، دخول على قول المصنف افتح قوسا وشرائط وجوب القصاص إلى آخره أغلق القوس، في ذكر من يجب عليه القصاص، أي وهو من اجتمعت فيه الشروط الآتية. حقيقة هذه الشروط الأربعة التي سيزيد عليها المحشي خامسا هي شروط ليست في القاتل وحده بل موزعة بين القاتل والمقتول، لأنه الآن يقول من اجتمعت فيه الشروط الآتية، فكأن هذه الشروط في القاتل، وفي الحقيقة هي موزعة بين القاتل والمقتول كما سترى. في ذكر من يجب عليه القصاص المأخوذ، كلمة القصاص من أين أخذت؟ قال: المأخوذ من اقتصاص الأثر أي تتبعه، يقال اقتص الأثر تتبعه، إذا تتبعه النسخة القديمة، إذا أي شكرا، يقال اقتص الأثر أي تتبعه. وقيل مأخوذ من القص وهو القطع، ومنه المقص المعروف. يبقى القصاص من أين أخذ؟ قيل إنه أخذ من اقتصاص الأثر، لأن الجاني، لأن أهل الجاني أو المجني، أهل المجني عليه أو المجني عليه نفسه يقتص أثر الجناية، فالمجني عليه مثلا ضرب فقطعت يده، قطع أصبعه، شدت رأسه، هشمت عظامه إلى آخره، المجني عليه يتتبع أثر الجناية ليأخذ مثلها أو قيمتها أو أرشها أو حكومة فيها أو إلى آخره. ولو مات المجني عليه فأهله يقتصون أثر الجناية ليأخذون الدم أو الدية أو ما شابه. أو مأخوذا من القص بمعنى القطع ومنه المقص، لأن أيضا المجني عليه أو أهل المجني عليه يقصون الجاني، يقصونه إما بقتله وإما يقصون ماله أو يقصون عضوا بعضو أو طرفا بطرف أو ما شابه. فهذا وجه الأخذ، وجه أخذ كلمة القصاص، إما من اقتص الأثر أي تتبعه، وإما من القص بمعنى القطع ومنه المقص المعروف. لأن المجني عليه إلى آخره علة للأخذ من الاقتصاص الذي هو بمعنى التتبع. ولو عبر بالمستحق بدل المجني عليه يعني بدل المجني عليه لكان أشمل، لأنه يشمل الوارث في صورة القتل. المجني عليه في صورة القتل لن يقتص شيئا، وإنما الذي سيقتص هو أولياؤه هو ورثته، فالأولى أن يعبر بالمستحق بدلا من المجني عليه. حد لي سؤال؟ فيأخذ مثلها أي فيستوفي مثلها من قتل أو قطع أو جرح أو إزالة معنى. فقال أي المصنف عطف على قوله شرع فقال وشرائط وجوب القصاص إلى آخره. في كلام المصنف تفنن، تغيير في العبارة، تنوع في الأسلوب، تغاير في المرادفات. لماذا؟ لأنه عبر فيما تقدم بالقود وعبر هنا بالقصاص، وهما مترادفان في هذا الباب، فتعبيره فيه ما يعرف في البلاغة بالتفنن، أداء المعنى الواحد بأكثر من عبارة، بأكثر من طريقة، بأكثر من صياغة، أداء المعنى الواحد بصياغات مختلفة وأداءات متعددة، فهذا هو التفنن. وشرائط وجوب القصاص في القتل. في القتل هذه من كلام الشارح، فالشيخ قال إيه؟ الشيخ المحشي أخذه من السياق لأن كلام المصنف في القتل ومثله القطع وإزالة المعنى. إذن هذه ليست خاصة بالقتل، وإنما هي عامة في القتل وفي القطع وفي الجروح وفي إزالة المعاني. فلماذا الشارح قيده بالقتل؟ قال السياق في كلام على القتل، وإلا فالأمر أعم من ذلك. أربعة قال المحشي بل خمسة. ما هو الخامس يا محشي؟ قال والخامس هو عصمة القتيل، عصمته بإيمان أو أمان، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون مؤمنا. كلمة عصمة القتيل تنبهك على أنه إذا قتل الصائل أو قاطع الطريق الذي لا يدفع شره أو شرهما لا يدفع شرهما إلا بالقتل فدمهما هدر. إذا صال أحدهم بمعنى اعتدى أحدهم على شخص أو جماعة، فلم يستطع هذا الشخص أو لم تستطع هذه الجماعة أن ترد صيالته إلا بالقتل، فدم الصائل حينئذ هدر لأنه ليس معصوما، عصمة القتيل. وكذلك إذا قامت جماعة أو شخص بقطع الطريق والاعتداء على المار أو على عابري السبيل ولم يمكن رد قطعهم للطريق واعتدائهم إلا بالقتل، فهم غير معصومين ودمهم هدر في هذه الحال. ولكن يشترط هذا الشرط ألا يمكن رد صيالتهم أو قطعهم إلا بالقتل، لأنه لو أمكن رد الصيالة أو القطع بأهون من ذلك لم يجد القتل، وقتلهم حينئذ يستدعي الأثر ولا يكون لا تكون دماؤهم هدرا. كل هذا أخذناه من قوله عصمة القتيل، عصمة القتيل بإيمان أو أمان. بناء على هذا قال فيهدر الحربي في حق كل أحد أولا بإيمان. لماذا يعصم دم المؤمن؟ عصمة القتيل بإيمان، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، إذن الدم حرام بالإسلام. وأما الأمان لماذا يعصم الشخص بأمانه؟ قال تعالى في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وغير ذلك من الأدلة. والأمان هذا حتى لو كان من أحد المسلمين ولا يشترط أن يكون من الإمام، حتى لو أن أحدا من المسلمين واحدا من المسلمين أمن كافرا فقد دخل في أماني، ولا يجوز خفر هذا الأمان، لا يجوز خفر أمان المسلم والاعتداء على من أمنه المسلم حتى ينتهي المسلم من الأمان الذي أظل به هذا الكافر. قال فيهدر الحربي في حق كل أحد، يعني قتله مسلم فهو هدر، قتله حربي مثله فهو هدر، قتله مرتد فهو هدر في حق كل أحد. فيهدر الحربي لأنه ليس معصوما لا بإيمان ولا بأمان. فيهدر الحربي في حق كل أحد، والمرتد في حق المعصوم. المرتد دمه هدر، إذا مات، إذا قتل المرتد من قبل حربي فدمه ليس هدرا. المرتد في حق المعصوم يهدر، في حق المعصوم ليس في حق الحربي ولا في حق مرتد مثله، لأن المرتد ليس معصوما. إذا لو جاء حربي فقتل مرتدا، الحربي يقتل بالمرتد جزاء لقتله المرتد. إذا جاء مرتد وقتل مرتدا آخر يقتل به، وإنما يهدر دم المرتد إذا قتله معصوم. طيب، معانا مرتد قتل مرتدا، مرتد قتل مرتدا عدوانا، فعرفت أنه لا يهدر بالمرتد وإنما يهدر بالمعصوم. فالمرتد القاتل، المرتد القاتل سيقتل بقتله للمرتد الآخر القتيل، وهو أصلا المرتد عليه حد الردة، فعليه حدان الآن، حد الردة وحد القصاص، فهيقتل مرتين يعني، ولا ماذا سنفعل به؟ سنقتله مرة واحدة. بأيهما؟ بالردة أم بالقصاص؟ ما رأيكم؟ قصاص، لماذا؟ حق الأدمي مقدم، ما رأيكم؟ لا، رأي الدكتور حمزة، سيقتل الآن وهو عليه حدان كلاهما يستوجب القتل، حد الردة وحد القصاص. تفضل. لماذا؟ احنا يا فندم هذا كلام غريب عجيب، حد القصاص قد يعفو أولياء الدم، هذا كلام غريب عجيب. لا نتكلم الآن على أنه سيعفو أولياء الدم ولا أنه سيتوب، نقول أنه استوجب حدين، استوجب بفعلته أو بفعلتيه حدين، الردة استوجبت حدا والقتل استوجب حدا. خلاص، نفترض ان هنطبق الحد، خلاص لا حيتوب ولا حيعفى أولياء الدم. لو سمحت بلاش غلاء، لو كان هنقتله بأيهما؟ تفضل. ما هو قال الشيخ حمزة، الشيخ حمزة وانت نايم قال الكلام دوت، وانت لسه نايم قبل ما تشيل الغطا من على وشك. تفضل. الردة لماذا؟ ايه ما فيش، عارف احنا نتكلم دلوقتي نفس الكلام بتاع الشيخ علي رحمه الله، هنقتله يا اخواننا، لا هناخد دية ولا هيتوب ولا هنعفو عنه ولا حاجة، هنقتله والله، هنموته، هنقطعه حتت، بس هنقطعه بايه؟ بسبب القتل، بسبب القتل ولا بسبب الرد؟ نعم، الرد، لانها السابقة، لأنه ما وصف بالردة إلا لأنه ارتد. صح كده، هيقتل. نعم يا فندم، لو هيقتل وبعدين ارتد وبعدين يبقى بس مش مرتد، لما قتل لم يكن مرتدا، الآن هو قتل وهو مرتد، قتل وهو مرتد، ده فرض المسألة. إذا قتل ثم ارتد، اه قتل ثم ارتد، يبقى عليه حدين. الصورة اللي معانا مش كده، احنا عندنا انه مرتد قتل مرتدا، الصورة اللي معانا كده مرتد قتل مرتدا. لما وصفنا بان مرتد يبقى الارتداد سبق، الارتداد هو السابق، يطبق عليه حد الردة لانه السابق، لانه ما وصف بارتداد الى انه ارتد. حد القصاص اتفضل. نعم. طيب. قتل ايه؟ قتل المرتد معصوم. هو ما قتلش مرتد دلوقتي، بيتكلم في قضية تانية، بيقول واحد قتل شخصا ثم ارتد. طيب. يبقى مرة أخرى نذكركم بأن الشرط الخامس الذي أضافه المحشي هو عصمة القتيل، إما بإيمان أو بأمان، فيهدر الحربي في حق كل أحد والمرتد في حق المعصوم. يعني يهدر المرتد في حق المعصوم، لو قتله أحد المسلمين فدمه هدر، وكذلك أحد الذميين، واحد ذمي قتل مرتدا فكذلك هو معصوم فيهدر، بخلافه في حق مرتد مثله. معنى ذلك ان لو ان مرتد قتل مرتدا لا يهدر دم المرتد. قال والزاني المحصن، يعني ويهدر الزاني المحصن اذا قتله مسلم معصوم. مسلم هنا بقى، هنا وصف المعصوم بأنه مسلم، إذا قتله مسلم معصوم يبقى يهدر الزاني المحصن إذا قتله مسلم معصوم. شخص زاني وهو محصن فوجب عليه حد الرجم، فقبل أن يقتله الحاكم أو الشخص الذي أمره الحاكم قتله أحد المعصومين من المسلمين. معصوم يعني ليس دمه ليس هدرا. هذا الذي قتل الزاني المحصن متعد وظالم وعليه التعذير، ولكنه لا يقتل به، لا يقتل بهذا الزاني المحصن الذي قتله. لماذا؟ لأنه مستحق للقتل، هو مستحق للقتل، تاب أو لم يتب هو مستحق للقتل، ما دام قد حكمنا، ما دمنا قد حكمنا عليه خلاص بأنه زان محصن فسيقتل. الذي فعله المسلم المعصوم هو اعتداء، وهو افتئات على الحاكم، وفيه التعذير، ولكن لا يقتل به. دم الزاني المحصن هدر لما ثبتت عليه هذه الجريمة، فاشترطنا أن يكون مسلما، بمعنى أن الذمية لو جاء إلى الزاني المحصن فقتله يقتل به. لو أن ذميا قتل الزاني المحصن يقتل به. أخيرا قال ومن عليه قود لقاتله، يعني يهدر من عليه قود لقاتله. لعدم عصمتهم، ثم جمع في النهاية وقال لعدم عصمتهم. من عليه قود لقاتله، زيد قتل عمرا، فأولياء الدم استعجلوا بعد أن حكم عليه فعلا، حكم عليه القاضي فعلا بأنه القاتل وأنه يستحق القصاص، وبدلا من أن ينفذ القاضي هذا بنفسه أو بوكيله استعجل أولياء الدم فقتلوا القاتل زيدا، دم زيد هدر. وما فعله أولياء الدم افتات وعدوان، واستحقنا التعذير لأنهم استعجلوا قبل أن يأمر بذلك القاضي، ولكن لكون دم زيد هدرا فلا قصاص، لا قصاص على من قتل زيدا من أولياء الدم، من أولياء الدم ليس كل أحد، ولا حتى المعصومين من المسلمين، أولياء الدم فقط. ومن عليه قود لقاتله فلو قتله أحد أولياء الدم فلا مانع من ذلك من ناحية أنه لا يقاد به ولكنه استعجل شيئا فيعذر من قبل القاضي. لكن أحد المسلمين المعصومين ليس لهم أن يقتلوا هذا القاتل حتى وإن حكم عليه من قبل القاضي بأنه يستحق القصاص، لأنه في أي لحظة قبل أن يقتص منه يجوز أن يعفو أولياء الدم، أو يعفو ولو واحد فقط من أولياء الدم، كما عرفت في الحصة السابقة لو عفى واحد فقط من أولياء الدم سقط الحد. فلو جاء واحد من المسلمين فقتله فيقتل به. إذا متى يكون هدرا؟ إن قتله واحد من أولياء الدم. ومن عليه يعني ويهدر من عليه قود لقاتله، يهدر لقاتله فقط. الجامع في كل ذلك عدم عصمتهم. إذا عرفت أن الفاء الفاء الفاء الداخلة في قوله فيهدر الحربي فالتفريع على مفهوم المخالفة، بعد أن اشترط شرطا خامسا وهو العصمة بأمان أو إيمان فيهدر، هذه الفاء داخلة للتفريع على مفهوم المخالفة. فلذلك الجامع في كل هؤلاء المهدرين هو عدم عصمتهم. نعم. إيه؟ من له حق القتل، قاتل يعني من له حق القتل، إيه؟ قاتل المقتل، قاتل الشخص اللي قتلناه اللي هو القاتل يعني. قتل إيه؟ واضح عندي يعني. طب إيه يعود على الشخص اللي قتلناه اللي هدرنا دمه دلوقتي؟ قاتل الزاني مع زوجته، السؤال ايه؟ يقاد به؟ لا يعذر، يقتل به لان لم يحكم به قاضي. هو في كده في الاسلام الواحد يرى زوجته والعياذ بالله تزني فيقتلها؟ من باب اولى، اذا كان زوجته ما لا يجوز، من باب اولى اللسان. يقول لو قتل الزاني الذي يزني بزوجته نعمل فيه ايه؟ نحطه على المشنق، نحطه على المقفل، ده مقاتل. ليه السبب غريب او ايه هو السبب في القتل؟ ولكم في القصاص حياة، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. قتل واحد، قتل اثنين، قتل الراجل وقتل مراته، ما نقصوش؟ ايه بقى السؤال غريب او الراجل لو هو يستحق الزاني المحصن ده؟ مش بجمع مين هو الزاني المحصن ده؟ انهي زاني محصن؟ مين قال انه زاني محصن؟ حتى انه يعرف. ايوه هو يلا نتصور مسألة، واحدهم ذهب والعياذ بالله فوجد امرأته مع شخص، بيعمل ايه بقى؟ قتله. يلا بقى احكي لي نعمل ايه؟ هذا حب انه يعرف ايه؟ يعرف ايه؟ يعرف هذا الزاني المحصن. ومين قال انه زاني؟ مين قال انه زاني؟ انا لسه افهم بس، مين قال انه زاني؟ انا فرض المسألة رجل وجد رجلا مع امرأته يزني، شوف نقول ايه، وجده يزني، من قال ان هذا زاني بقى؟ حب انه شاهد العملية، شاهد، خلاص انا بقوله شاهده يزني. من قال ان هذا زاني؟ ماذا يسمى؟ يسمى ما لا يسمى شيء حتى هذه اللحظة، لا يسمى شيء. اللي بيحكم عليه انه زاني محصن القاضي، مش انا، مش هو، مش الرجل. يعني انت عايز نعمل زي الصعيد، كل واحد لقى واحد بيقتل نروح قتلينه؟ في مصر عندنا وفي الاردن وفي روسيا ومع عشتين وحاجات دي. انت انا شفته يا حافظ القاضي بيقتل بعين، انا شفته بيقتل ابويا بعيني، اروح اقتله؟ انت عايز نعمل كده؟ قول لي بس رد علي. لا مش نعمل كده. طب ما انا شفته بيقتل، شفته بيقتل، انا شفته بيقتل. لو سمحت بس انا عايز افهم، انا شفته بيقتل، بيقتل مين؟ بيقتل ابويا. انا اقول ايه الدم؟ اه من حق اقتله؟ لا مش من حق تقتله. امال مين اللي يقتله؟ القاضي هو اللي يمكنني منه بعد ما يحكم عليه انه قاتل. انا شفته يقتل، هل هذا اسم فاعل قاتل؟ لا، حتى يحكم القاضي، لان القاضي قد يبرئه، ممكن يكون سكران، ممكن يكون مجبر، ممكن 100 حاجه. بعد ما يحكم القاضي، احنا لم ناخذ هذا، احنا اخذنا بعد ان حكم القاضي، بعد ان قال القاضي هذا زان. مش هو الرجل اللي يقول هذا زان، هو بقى يروح لابس روب القضاء، يروح قاعد على المنصة ويقول هذا قاض، هذا زان، فنحكم عليه، ويروح هو قاتل بنفسه. ولو كان هو شغلته في الحكم انه قاضي، ما ينفعش، لازم مجلس القضاء. يعني لو فرضنا ان هذا الذي زنى مع زوجته هذا الرجل هو نفسه القاضي، ما ينفعش، لانه القاضي ده لازم مجلس قضاء، مجلس القضاء مش في البيت، لازم يبقى في حكم، يبقى في قضية، يبقى في دعوة، يبقى في خصومة. يتملك أعصابه ويذهب ويتبرأ من الجنين اللي في بطن الولية، ويقول دي ويعمل لعان، لو عايز لو عايز يروح يربطه ويعمل في أي حاجة، يجيب شهود، يعمل اللي هو عايز. لكن نقول لا يتملك أعصابه، وبعدين خلاص من قتل قتلنا. لو رأيت ذلك عن مع زوجتي جرد رسوله بسيدي، فقال ترون إلى ليلة الساعة إني أغير منه والله أغير مني ومن سعر. ماشي، ما الدليل؟ ما وجه الدلالة؟ يعني الله أغير مني، أترون غيرة سعد فإني كذا. طيب عليه الصلاة والسلام لأبي أو أمي، ما وجه الدلالة من هذا على ما تقول؟ هذا الحديث يؤخذ منه نسبة الغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلها إلى سعد، ونسبة الغيرة إلى الله سبحانه وتعالى بمعناها الذي يليق به عز وجل. وهذا غاية ما يؤخذ من الحديث. أما يؤخذ منه أنه لو قتل سعد أحدهم يبقى دمه هدر، وسعد لا يقاد به. فيش في الحديث حاجة زي كده، لا بالمفهوم ولا بالمنطوق ولا بأي نوع من أنواع الدلالة المأخوذة من علم الأصول الفقه. من قال هذا؟ بدرته بسيفه، وقد قلنا حكم ذلك أن من قتل نفسه قتلناه. نزل القرآن بذلك، لما ينزل القرآن بذلك وتأتي الأحاديث بذلك، فيبقى كيف لما يتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ بل جاء البيان قبل هذا أصلا، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه مش ليست وقت حاجة أصلا، وقت الحاجة يجوز تأخير البيان عن عن عن عن عن عن موقف الكلام، أما تأخيره عن وقت الحاجة يعني عندما يحتاج إلى هذا، وهذا لا يحتاج إليه لأنه صدق وتم تقرير ذلك. نعم. ها؟ مفيش قاضي؟ لا، وإما قاضي إما محكم. يعني هذه مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه الآن. هنتكلم على الأصل. ثم إذا عدم القاضي فهناك ما هو محكم. أما لو عدم حتى المحكم خلاص كله إلى الله. مش فيهم آخر حياتي فيه العباد، ويقتص الله تعالى من الشاء القرناء للشاء الجلحاء. فما يعني في يوم اخر ان شاء الله. طب القاضي حكم، ده في قاضي وحكم خطأ، حكم رشوة، يعني ممكن يكون حكم خطأ، ممكن يكون حكم لانه مال مع احدهم بسبب الرشوة، قاضي فاسد، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. في قاضي فعلا ومع ذلك حكم خطأ. ماذا افعل انا الذي رأيته يقتل ابي؟ اروح انا بعد حكم القاضي سواء كان بخطأ ولا بتواطؤ مع القاتل، اروح انا اقتص انا واستوفي حقي من قال هذا؟ هذه شريعة الغاب، هذه شريعة الغاب. يبعدنا الى ما قبل الاسلام الجاهلية الاولى. فإن لم يكن هناك قاض يبقى في محكم، إن فقد الاثنان يبقى يوم القيامة، يوم القيامة هو والعياذ بالله العقاب يكون أشد وأسوأ. نعم. إذا عطلت الشريعة المحكم له حدود يا مولانا، المحكم له حدود، المحكم لا يتدخل في الحدود الشرعية، المحكم له حدود. أتكلم بعموم، القاضي يعني منصب من الإمام، فإن لم يكن إمام أو كان الإمام ولم ينصب قاضيا أو مثل أحوال الأقليات الإسلامية في بلاد الغرب أو في بلاد الشرق في غير الدول الإسلامية، ليس هناك قاضي مسلم والقضاء لا يحكم بغير الشريعة، فالمسلمون اتفقوا على أن ينصبوا بينهم محكما لا يسمى قاضيا لأنه ليس هناك إمام. يعني جماعة المسلمين في أمريكا لا تنصب قاضيا وإنما تنصب محكما، شخص يحكم في بعض أنواع القضايا وليس كل أنواع القضايا، في الماليات، في الطلاق، في الأحوال الشخصية بعامة، لكن مش في تطبيق الحدود. هذا المحكم ليس له أن يطبق الحد على الزاني وعلى القاتل وعلى السارق وعلى ما شابه. يعني معذرة وانا كنت في بعض الأوساط الأمنية وفي رسائل القضية وانا يعني تدنيت الحرف كله ده وكان الاعتراف بما قلت وانا انا مش فاكر انت قلت لي سمحت. لا في القضية اللي هي قضية الزنا يعني تعد يعني يعني انا تدنيت ما قلته وكان الاعتراف بما قلت وانا يعني ولكن النقطة الأخيرة يعني بما تكون الفتوى في مصر يعني الأوصاف التي نعيشها الآن بما تكون الفتوى في الدار. نعم هناك ممكن يقاتل موجود يعني في مصر، مصر لا يطبق الحد أصلا، لكن على كل حال القانون المصري يخفف العقوبة، يخفف العقوبة، القانون المصري يخفف العقوبة على القاتل في هذه الحالة. إذا اقتنع القاضي بأن القاتل كان في هذه الحالة العصبية في الحالة النفسية أنه رأى هذا الموقف الشنيع فهو يخفف عنه، ربما يعطيه سنتين وسجن سنتين وحاجة زي كده ثلاث سنين. إذا اقتنع بأنه كان في هذه الحالة أن قتله كان تحت هذه الظروف يخفف عليه بهذه الطريقة. طب العكس بقى لم يقتله الزوج وثبت الحالة الزنا يعني بما يحكم القاضي؟ لم يقتله الزوج؟ لم يقتله يعني رفع الامر الى القضاء واعتمد القضيه في الزنا. هل يحكم يعني لا يحكم بالرجل يعني الحكم معطل ايضا. طيب فبما يعني بما تكون الفتوى اذا وجد الرجل هذه الحاله واعتمد والقضاء والشريعه معطله يعني فبما تكون الفتوى بما يعني بما نفتي الناس في هذه الحاله؟ مفتيهم بالصبر والاحتساب. هنعمل ايه؟ القانون بيسمح للمرأة والعياذ بالله إذا رضيت بالزنا والرجل رضي بالزنا يسمح إذا تم ذلك عن رضا وليس عن اغتصاب يعاقب المغتصب، أما إذا تم بالرضا فلا. إذا لم تكن هناك حالة اغتصاب، إذا لم تكن هناك دعارة يعني تجارية بيأخذون مال على هذه الفواحش فتم برضا الطرفين، أنثى رشيدة كبيرة وليست صغيرة ورجل كبير وتم هذا بالتواطؤ بينهما فلا عقاب في القانون. فبما تكون الفتوى؟ نعم في مصر فبما تكون الفتوى؟ سؤال عام. الفتوى ايه يعني؟ ماذا يفعل الرجل؟ رجل وجد ابنته في هذه الحالة والقضاء لم يحكم عليها بشيء، النيابة بتخرجها من سرايا النيابة خلاص تخرج يخرجوا الصعب مع السلامة. انت موافقة ما اكرهكيش لا ما اكرهنيش. سنك كام؟ بطاقة سنها كبير 21 سنة وزيادة. طب اطلعي بره. الاب يعمل ايه بقى لشاب بنته؟ يعمل كده يقتلها؟ يبقى قاض شرعا وقانونا. الفتوى بايه؟ الفتوى بانه يروح يربي بنته، انه يصبر ويحتسب، انه يجيب الذنب على نفسه، 100 حاجة يعملها، بس انه غير انه يقتلها. مفيش فتوى في ال... في, ال... في كل المذاهب تبيح له انه يقتلها. اي حد ما نزلت مثال بقى يطلقها؟ اذا يطلقها الزوج يطلقها. هل يكون طلاقها واجب في هذه الحالة؟ الدكتور علي بيقول كده، بيقول بالاجماع واجب، بيقول بالاجماع واجب. انقل لك ما سمعت منه مرارا، اذا ثبت زناها عنده بان اقرت او رأى العياذ بالله يجب عليه ان يطلقها. ما الحكم لو فيكم؟ وما الحكم لو قال شخص لآخر إن لم تقتلني قتلت؟ فهل على الشخص دي أم قصاص لو قتله؟ عليه القصاص. ما الحكم لو قال شخص لآخر إن لم تقتلني قتلت؟ فهل على الشخص دي أم قصاص؟ يبقى السؤال بقى فقتله. لازم كده سائلة. ما الحكم لو قال شخص لآخر إن لم تقتلني قتلتك؟ إلى هذه الحاجة ممكن يكون هزار، ممكن يكون جد، ممكن يكون كل حاجة. الحكم إيه؟ نعيب ما يقولش كده. فهل على الشخص دي أم قصاص؟ لا هذا ولا ذاك، لأنه لم يقتله بعد، يبقى لازم نكتب كده فقتله. سالي يقول كده فقتله. فهل على القاتل يعني حينئذ دية أم قصاص لو قتله؟ عليه قصاص. أين وصلنا؟ في بعض النسخ فصل، وفي بعض النسخ فصل، أي هكذا في بعض النسخ من غير لفظ فصل، وفي بعض النسخ لفظ فصل. فالترجمة به في بعض النسخ، فالترجمة به أي بكلمة فصل في بعض النسخ. لكن الشارح والشيخ الخطيب شرح كل منهما على النسخ التي ليس فيها لفظ فصل، ونبه شارحنا على بعض النسخ التي فيها لفظ فصل. وشرائط وجوب القصاص أربع، أي من غير تاء التأنيث. ليه؟ لأن من شرائط جمع شريطة وهي مؤنثة، فالعدد يذكر. بخلاف النسخة الأولى فإن فيها تاء التأنيث. التمييز يذكر لتأنيث العدد، العدد يؤنث إذا كان العدد يؤنث إذا كان المعدود مذكرا، والعكس مذكر إذا كان المعدود مؤنثا. من الأعداد من ثلاثة العدد من ثلاثة إلى عشرة، فتقول ثلاثة رجال وخمس نساء، فالعدد يخالف المعدود العدد من ثلاثة إلى عشرة. هذا إذا كان المعدود بعد العدد كما على السبب. أما لو العكس حصل فقال رجال ثلاثة فجزء اثنان، رجال ثلاثة وثلاثة، والمخالفة أولى. كلاهما جائز والمخالفة أولى. فلمعنى هنا قال شرائط أربع، وفي نسخة أربعة، وكلاهما جائز والتذكير أولى لنفس العلة، أن شرائط جمع شريطة فهو مؤنث، والعبرة بالمفرد لا بالجمع، لأن كل جمع مؤنث، العبرة بالمفرد. شرائط جمع شريطة، والعدد جاء بعد المعدود فيجوز التذكير والتأنيث، والتذكير أولى لمخالفة المعدود. وشرائط وجوب القصاص أربع، أي من غير تاء التأنيث بخلاف النسخة الأولى فإن فيها تاء التأنيث. الأول أي الشرط الأول، شوف قال الشرط مع أن شرائط جمع شريطة، فكان الحق أن يقول الأولى أي الشريطة الأولى، لكن لما كان الشريطة والشرط قريبان فكان الأمر هينا، كان الأمر هينا. الأول أي الشرط الأول، لذلك المحشي من لطافته وعلو كعبه قال أي الشرط الأول حتى لا تستدرك على الشارح، الشارح هو اللي قال الأول، المصنف قال شرائط، شرائط جمع شريطة، فجاء الشارح فقال الأول، فقد يعترض بعض الصغار ويقول كان حق الشارح أن يقول الأولى، فراح المحشي قال رويدك هنا الأول، الشارح ليس غافلا، الشارح يعرف أن الأول مذكر وهو يعني بذلك أن الشريطة والشرط قريبة، لذلك قال أي الشرط الأول وليس الشريطة، لأن لو كان شريطة يبقى الأولى. أن يكون بالغا، يبقى شرط في من؟ في القاتل ولا في القتيل؟ في القتيل، عشان انت لابس نظارة شمس فعشان كده ما فهمتش الموضوع. أن يكون أي القاتل بالغا، أي بالاحتلام أو بالسن أو بالحيض، البلوغ إما بالاحتلام وهذا عام في الذكر وفي الأنثى، وبالسن وهذا عام في الذكر والأنثى، وبالحيض وهذا خاص بالإناث، هذا خاص بالإناث. قال فلا قصاص على صبي، أي بالمعنى الشامل للصبية، لا قصاص على صبي يعني ولا صبية ولا على صبية، وهذا تفريع على مفهوم الشرط، مفهوم مخالفة للشرط، لأن مفهومه مفهوم الشرط أن غير البالغ لا قصاص عليه. الدليل لرفع القلم عنه كالمجنون الآتي، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ. وعلم من الاقتصار على نفي القصاص عنهما وجوب الدية في مالهما، لما قال لا قصاص إذا معناه أنه وجبت الدية، وعلم من الاقتصار على نفي القصاص أنه لم ينفي غير القصاص أن الدية واجبة في مال هذا الصبي أو في مال هذه الصبية. فجاء صبي وقتل شخصا فلا قصاص على القاتل الصبي، ولكن في ماله الدية، دية القتل العمد، يبقى نحتاج إلى وصفه بأنه عمد. يبقى هذا الصبي جاء بآلة تقتل غالبا وقصد شخصا فقاتله، فهذا يسمى قتل عمد ولكن لا قصاص فيه. احتجنا إلى تسميته بالقتل العمد وإلى توصيفه بأنه قتل عمد حتى نثبت الدية، دية القتل العمد، أن دية القتل العمد غير دية القتل غير العمد، غير قتل دية الخطأ أو شبه العمد، فاحتجنا إلى هذا التوصيف حتى نقول إن هناك دية في مال الصبي مغلظة من ثلاثة أوجه، مثلثة وحالة. انتبه لو سمح. قال وعلم من الاقتصار على نفي القصاص عنهما الصبي والمجنون وجوب الدية في مالهما كسائر متلفاتهما مضمونة في مالهما كسائر متلفاتهما. النسخة القديمة ايه كده صح؟ خلينا صح مش انت مثلا النسخة القديمة كسائر متلفاتهما مضمونة، ولا كده صح مفيش اي نسخت ولا حاجة، مضمونة في مالهما كسائر متلفاتهما مضمونة في مالهما، وإنما ضمن متلفاتهما لأن ضمانها أي المتلفات من قبيل خطاب الوضع، هما غير مكلفين. والآن هذا الضمان ليس من قبيل خطاب التكليف، وإنما من قبيل خطاب الوضع، اللي هو ترتب الأسباب على مسبباتها، ترتب المسببات على أسبابها، ترتب المسببات على أسبابها، لأن ضمانها ضمان مكافاتهما من قبيل خطاب الوضع. وأما الحربي فلا قصاص عليه ولا دية إذا قتل غيره حال حرابته. العلة لعدم التزامه للأحكام حال الجناية لا تخلط. احنا قلنا دم الحربي هدر إذا قتله أي أحد إذا كان الحربي مقتولا، أما إذا كان الحربي قاتلا فلا قصاص عليه ولا دية. العلة أنه غير ملتزم للأحكام، بمعنى أنه لا نأتي فنقول له تعالى أنت قتلت فلانا فنقتله بسبب قتله، لا، يقتل بسبب حرابته لا بسبب قتله. طيب هو أسلم، تعالى بقى ونقتله لأنه لما كان حربيا قتل ولأنه مسلم. أبدا لا نقتص منه بعد إسلامه، لأنه لم يجب عليه شيء عندما قتل حال حرابته، لا دية ولا قصاص ولا غير ذلك. وأما الحربي فلا قصاص عليه ولا دية إذا قتل غيره حال حرابته، حال كونه حربيا. العلة لعدم التزامه للأحكام حال الجناية، لم يكن ملتزما للأحكام، لا هو مسلم ولا هو ذمي ولا هو مؤمن، لأن المؤمن والمعاهد سيأخذ الأمان وسيأخذ العهد، لكن عليه ألا يخرق قواعد الدولة التي أمنته أو قواعد الجماعة الذين أمنوه والذين عاهدوه. فالحرب لم يلتزم شيئا، لم يلتزم بعقيدة ولم يلتزم بذمة ولم يلتزم بأمان ولا بعهد، فحال حرابته لا قصاص عليه. قال وإن، يعني لا يقص منه ولا يدي، وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة أو أمان، حتى إن حصل له عصمة بعد ذلك بإسلام أو بعقد دخوله في عقد ذمة أو أمان أو عهد. ما الدليل على أنه لا يقص من الحربي في كل ذلك؟ لما تواتر من فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفعل الصحابة بعده من عدم القصاص وغيره ممن أسلم، كوحشي قاتل حمزة، كوحشي رضي الله عنه قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غاية الأمر يعني من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له لوحشي بعدما أسلم إن استطعت أن تغيب عنا وجهك فافعل، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حزن على حمزة حزنا شديدا، وقد استشهد رضي الله تعالى عنه حمزة يعني في أحد رضي الله تعالى عنه، وقبره هناك يزار. وهذا كله مما يشجع الكافر على الدخول في الإسلام، وكأن الشريعة الغراء تسهل على الكفار الدخول في الإسلام بأنه لا زكاة عليه فيما كان من مال بلغ نصابا وحل عليه الحول قبل الإسلام، ولا صلاة عليه في كل ذلك وفي كل هذه المدة التي سبقت إسلامه، ولا صيام ولا ديات ولا دماء. ادخل الإسلام، تشجيع على الإسلام. طيب أصحاب الدم، أصحاب الدم الذين قتل قريبهم هذا الحربي حال حرابته، الله تعالى يعوضهم في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى عدل كريم جواد، حن علينا من أمهاتنا وأكرم من أن يضيع هذا هدرا، فالله تعالى يعوضهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن الله تعالى كذلك رحيم بهذا الرجل أو بهذه المرأة يريد أن يدخله في الإسلام، ولابد أيها المسلم أن ترضى بهذه الشريعة الجميلة الرحيمة وأن يمتلئ قلبك رحمة على خلق الله، لأن الله تعالى رحيم بهم فتخلق بأخلاق الله عز وجل. نعم اي جملة؟ اقرأ الجملة بس. قاتل قاتل وحشي قاتل حمزة. ايه قاتل حمزة يعني؟ ايه قاتل يعني ايه؟ مش وحش، وحشي وحشي ده شخص اسمه علم، وحشي ده علم. قاتل وحشي قاتل حمزة، وحشي ده شخص رجل اسمه وحشي كان حال الكفر قد قتل حمزة ثم أسلم وحسن إسلامه. رضا عن رضا، ايه علاقة ده بالرضا وبعدم الرضا؟ مش عايز اشوف وشك عشان ما افتكرش حمزة حبيبي. غير راضي عنه؟ لا لا يخدمني. كيف يؤخذ من هذه الجملة انه غير راضي عنه؟ نعم نفس يا فندم، مش اكتر من كده. انا مش عايز اشوف وشي البعيد علشان ما افتكرش حمزة. حمزة بس، كل ما بشوف وشك يا وحشي بفتكر حمزة حبيبي، عمه حبيبي، خوف الرضاعة وحبيبه وعمه. بس غيب وشك عشان ما شوف ما افتكرش حمزة، يفكرني بالحبيب. خلاص الإسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لو خير بين أن يدخل وحشي في الإسلام وبين أن يموت كافرا لقال لا يدخل في الإسلام. قلبي إنه مش عايز يفتكر حمزة. طيب كويس كويس، الجملة دي بتقول كده؟ اسألني هل يؤخذ من هذه الجملة أنه غير راضي عن وحشي؟ لا يؤخذ منها، مفيش أي علاقة بالموضوع. ولو قال أنا الآن صبي صدق، خلاص بعد أن عرفت أن الصبي لا قصاص عليه وأنه يكون صبيا يبلغ ويترك الصبا إما بالسن وإما بالاحتلام وإما بإيه؟ ها؟ ها؟ بالإنبات. لو قال أنا الآن صبي صدق، بيقول لي أنا الآن صبي حتى لا يقتل، حتى لا يقص. قال له يا حضرة القاضي ده أنا لسه صبي. صدق، صدق وبلا يمين. أم المحشي قال كلاما في غاية الدقة والأهمية، قال أي إن أمكن، إن أمكن أن يكون صبيا، مش مطلق يعني أنه يدعي الصبا فيصدق بلا يمين، إن أمكن. يعني معناه لو كان عنده 16 سنة وأمام القاضي الشافعي، أو حتى 15 سنة، تم بفعل 15 سنة أمام القاضي الشافعي، يبقى دعواه بأنه صبي لا تصدق، لأنه لو لم يحترم ولم ينبت فقد بلغ بالسن عند القاضي الشافعي. يبقى هذا غير ممكن، يبقى لا يصدق في ذلك إلا باليمين أنه كان عند القتل صبيا. يبقى هو الآن أمام القاضي عنده 16 سنة، عنده 15 سنة ونصفا أو ونصف سنة، وقال والله الجريمة التي وقعت مني من سنة كنت وقتها صبي، كنت وقتها صبيا. ممكن يبقى يصدق بلا يمين. خلاص، أي إن أمكن، إن أمكن أن يكون صبيا يعني حين الجناية، حين الجناية وقت الجناية يصدق بلا يمين. قال ولا يحلف في هذه الصورة، ولا يحلف في هذه الصورة. ليه؟ لأن تحليفه يثبت صباه. طب ماله؟ قال وثبوت صباه يبطل تحليفه، وثبوت صباه يثبت تحليفه، ففي تحليفه إبطال تحليفه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ نقرأ مرة أخرى. ولا يحلف في هذه الصورة، لما بيقول في هذه الصورة معناه أن في صورة أخرى سيحلف. عندما يقول أنا عند الجناية كنت صبيا، أنا الآن بالغ لكن عند الجناية كنت صبيا، يحلف الآن، يحلف في هذه الآن في هذه الصورة. لكن هذه الصورة اللي يقول أنا الآن صبي وقد أمكن أن يكون صبيا في هذه اللحظة لا يحلف. ولا يحلف في هذه الصورة لماذا؟ لأن تحليفه يثبت صباه، وثبوت صباه يبطل تحليفه، ففي تحليفه إبطال تحليفه. ما معنى هذا الكلام؟ ترفع يدك قول يا محمد. أنا أريد كلمة واحدة الشيخ سعى دور بعد كده نصح بقى كلام حضرتك. هذا يؤدي إلى الدور، كلمة واحدة، هذا يؤدي إلى الدور، ففي تحليفه إبطال تحليفه. نسمع بقى الشرح، قول يا محمد فضل. أنه أهل أن يحلف، هو الشيخ شرح قال إيه؟ لو طال لو حلفناه ما مؤدى الحلف، هو بيحلف على إيه؟ بيحلف إنه صبي. مؤدى الحلف، موجب الحلف إيه؟ يجب على الحلف إيه؟ أو يثبت بالحلف إيه؟ يثبت إيه؟ صباح. هيحلف الناس انا والله يا حضرة القاضي انا صبي، ينتج ايه؟ انه صبي. والصبا الناتج هذا يثبت ايه؟ يثبت عدم وجوب التحليف او يبطل التحليف. اذا كان صبيا، الصبي لا يحلف ان عبارته مهدرة، يبقى احنا طلبناه بالتحليف. لو فرضا لو جدلا طلبناه بالتحليف، التحليف يثبت الصبا، ثبت كونه صبيا، ثبوت كونه صبيا يبطل تحليفه، لأن الصبي عبارته ملغى، لأن الصبي عبارته ملغى، فثبوت تحليفه أو في تحليفه إبطال تحليفه، وهذا ما يعرف بالدور. يبقى النتيجة أن هذا الصبي إذا أمكن كونه صبيا لا يحلف، يخبر قوله بلا يمين. قال وأما لو قال وهو بالغ، الصورة الأخرى بقى، وأما لو قال وهو بالغ كنت وقت القتل صبيا وكذبه ولي المقتول، في نزاع بقى، شرط أن يكون هناك نزاع، أن يكون هناك نزاع وكذبه ولي المقتول فيصدق القاتل بيمينه. يعني اليمين توجه إلى من؟ توجه إلى ولي القاتل أم إلى ولي العفو المقتول ولا إلى القاتل؟ لا، توجه إلى القاتل ويصدق بيمينه إن أمكن، أيضا بالقيد، إن أمكن صباه وقت القتل، إن أمكن صباه وقت القتل. تعليل، لأن الأصل بقاؤه. لماذا يوجه اليمين إلى القاتل لا إلى ولي المقتول؟ قال لأن الأصل بقاؤه. الضمير يعود على إيه محمد حنيف؟ بقاء الصبا، لأن الأصل بقاء الصبا، استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. وبيقول مش أنا حضرة القاضي كنت في وقت ما صبي، طبعا كنت، كلنا، كل البشر كانوا صبيان في وقت ما. أنا صحيح الآن بالغ، لكن عندما قتلت كنت صبيا، فهذه اللحظة، لحظة القتل، هي تابعة. طب يدعي الآن القاتل ده هو الآن بالغ، وكان بالغ بيقين، وكان صبيا بيقين، في وقت ما ولا ينادع في ذلك حتى ولي القتيل، حتى ولي المقتول لا ينادى أنه الآن لا أحد ينادى أنه الآن بالغ بيقين، وأنه كان في وقت ما صبيا بيقين، فيش نداء. الآن معنى لحظة، هذه اللحظة هي محل النزاع. هذه اللحظة يا ترى كان فيها صبيا، كان صبيا، هذه دعوة القاتل، ولا كان بالغا كان بالغا من دعوة ومن القديم. هذه اللحظة هي محل النزاع. فجاء القاتل وقال أنا كنت عند هذه اللحظة صبيا، كنت صبيا والحضرة القاضي وجد أن الأمر محتمل. ليه؟ لأنه كان وقع عنده 14 يحتمل. طب ما رأيكم؟ هل هذه دعوة توافق الأصل ولا لا توافق الأصل؟ توافق الأصل، لأن الأصل بقاء مثل على مكان عنده 14 سنة، هو قبلها كان طبيا بيقين، وحتى ولي القاتل المقتول لا ينافي اعتذار. هذه دعوة لا نزاع فيها، أنه كان طبيا بيقين قبل هذه الحادثة، قبل هذه الواقعة. ولكن يا ترى الخلاف، يا ترى في هذه اللحظة كان بالغا كما يدعي ولي القاتل، ولا كان طبيا كما يدعي القاتل؟ القاضي يسمع ممن يسمع من هذا، يأخذ بيمينه، ليه؟ لأن نعمه وثقة الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أصحاب الأصل توافق القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. يبقى الصورة الثانية، وأما لو قال وهو بالغ كنت وقت القتل صبيا وكذبه ولي المقتول، فيصدق القاتل بيمينه إن أمكن صباه وقت القتل، لأن الأصل بقاؤه بقاء الصبا، بخلاف ما إذا لم يمكن صباه وقت القتل فلا يصدق بيمينه بل يصدق ولي المقتول. نفس الشيء، نفس العلة يا اخواننا، والله نفس العلة، ليس شيئا جديدا. تعال بقى هذه اللحظة، هذه اللحظة لن يمكن فيها ان يكون صبيا، لان كان عنده وقتها 14، بقى كان عنده 16 مثلا يعني بيقين. طيب قبلها هذه اللحظة، قبلها كان في ايه؟ كان في بلوغ بيقين. قبل هذه اللحظة كان في بلوغ بيقين، فالقاضي ممن يسمع؟ يأخذ يمين من؟ يأخذ يمين ولي القتيل، لأنه أيضا يوافق الأصل، أصحاب الأصل، وبقاء مكان على مكان، بنفس العلة، سيأخذ الآن يمين، سيأخذ قول الولي القتيل بيمينه لنفس العلة، أن قبلها مباشرة كان في بلوغ. عدم الصدق، في عدم إثبات عدم الصدق، مش بيقين ولا حاجة، ده غالب، ده الغالب. كلمة يقين دي مش يقين قبلها، يقين شرعي، مش يقين مش يقين عقلي، يقين شرعي. الشرع يقول انه ببلوغ 15 سنة صار بالغا خلاص. يعني مثلا شو بيقول؟ بيقول ايه؟ ولم يمكن، بخلاف ما اذا لم يمكن صباه وقت القتل مثلا، كان هذا كان كان كان انجب، وبيقول انا عندي ارض، يعني يمكن عشان 16 هي اللي عملت لك المشكلة، خليها 14 دينارية، خليها 14 دينارية، ولكن كان أنجب قبلها، أنجب. بيرجع يقول أنا صحيح عندي 14 سنة لكن أنا كنت صبي لحضرة القاضي. قاضي إزاي وقد أنجبت؟ لم يمكن، لم يمكن كونه صبيا. هل القاضي يحكم مباشرة؟ لا يحكم مباشرة، يحتاج إلى ان ولي يحلف لابد ان يحلف على عدم صداق. لا محتاج، لا محتاج، محتاج لان في دعوه، دعوه بالصفه، في نداء، في نداء، دعوه بالصفه يدعي رغم هذا، يدعي ان في دعوه بالصفه، وهذا يدعي انه لا يكتفي بدعوه هذا ولا دعوه، انما ياخذ في قول هذا في وليه. لابد ان يحكي انجاب لا يثبت البلوغ، لان الانجاب يغلب الظن، قد يكون ولد من غيره، لكن الولد على فراشه، الولد للفراش يحلب بقى. قد على فكره قد يتراجع رغم وجود الولد، يعني شوف الصوره العجيبه دي، قد يكون هذا القاتل له ولد ولد على فراشه ونسب اليه، فيوجه القاضي اليمين الى ولي القتيل يقول له كيف تحلف ان القاتل كان بالغا عندما قتل؟ قد يتراجع، قد يتراجع لانه لا يستطيع ان يحلف بذلك الا وهو موقن. كيف ينطق كيف يحلف بالله تعالى وباسم من اسمائه وصفه من صفاته وهو لا يوقن؟ من ادراني، ممكن ما يكونش مني. خلاص يبقى يوجه اليمين الى القتل. اذا تراجع ولي القتيل عن اليمين يوجه اليمين للقتل. لان في مش دعوه اهو، ما انا مش موجه له اليمين ليه؟ هو بيدعي، هو بيدعي الصبا، بيدعي الصبا. ايوه لان الحدود تضرب بالشبهات. يقول لي انا الولد اللي ده مش ابني، ولا انت تفضحني، انا نسبته ليا الولد الفراش، من حق ان انا انسبه، من حق تنسبه. هل ده يجزم ان هو منه؟ لا ما يجزمش انه منه. الولد الفراش دي مش معناها انه لازم يكون الولد ابن الزوج، مش لازم. ده ستر وحفظ للاعراض. سؤال الشيخ معناه الولد الفراش؟ اقرا الولد الفراش في صحيح مسلم شرح النووي، او في صحيح البخاري شرح فتح الباري الشيخ ابن حجر. اقرا. سؤال غريب قوي. اتفضل. خلاص ما يحلفش، مش هو اللي بيدعي؟ مش في نزاع يا مولانا؟ بيقول اهو وكذبه ولي المقتول. هو الفرض المسألة اللي معاه انه بيكذبه، معناه انه عارف. تحلف؟ قال لي والله ما احلفش. ويجري نظير هذا في المجنون الآتي، فإذا قال وهو عاقل كنت وقت القتل مجنونا وكذبه ولي المقتول، صدق القاتل بيمينه إن عهد جنونه قبله. نفس العلة، لأن الأصل بقاؤه بخلاف ما إذا لم يعهد له جنون فلا يصدق، بل يصدق ولي المقتول. يبقى نفس الشيء، شخص كان مجنونا، معروف انه مجنون، ثم افاق من جنونه، والحادثة تحتمل انه كانت قد وقعت وقت جنونه، فادعى ذلك، ادعى انه وقت الحادثة كان مجنونا، واحتمل الامر ذلك، فيصدق هذا الرجل القاتل بيمينه، بخلاف ما اذا لم يحتمل فلا يصدق، بل يصدق ولي القتيل. الثاني أي من الشرائط أو من الشروط، أي الشرط الثاني أن يكون القاتل عاقلا. قال أي حال جنايته، وإن جن بعدها فيقتص منه حال جنونه، لأن العبرة، شوف لو سمحت الكلام ده مهم، لأن العبرة بكونه عاقلا حال الجناية كما علمت، العبرة بحال الجناية، حال الجناية كان بالغا، حال الجناية كان عاقلا، لا حال الاقتصاص. العبرة بحال الجناية لا بحال الاقتصاص. وإن أوهمت عبارة الشارح خلاف ذلك، شوف عبارة الشارح كده، اقرأها على مهل، اقرأ عبارة الشارح. قال فيمتنع القصاص من مجنون إلا إن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته. عبارة الشارح إذا أخذنا على ظاهرها كأنها تقول أن القصاص يقع زمن الإفاقة. ما هذا الكلام؟ هذا غير صحيح. إذا كان ليس على ظاهره لابد من توجيه هذا الكلام وتقدير محذوفات، لأن العبرة بحال الجناية ولا نظر إلى حال القصاص، لأننا قد نقتص من الشخص وهو مجنون أثناء جنونه، نقتص منه لأنه لما جنى كان عاقلا، فالعبرة بوقت الجناية لا بوقت القصاص. فهذه العبارة توحي بغير الصواب من الأحكام الشرعية المرعية، أن الحال في ثبوت التهمة الموجبة للقصاص إنما هي بزمن الجناية لا بزمن القصاص، وإن أوهمت عبارة الشارح خلاف ذلك. فيمتنع القصاص من مجنون، العلة أي لرفع القلم عنه كما مرت الإشارة إليه عند الكلام على الصبي، وهذا تفريع على مفهوم الشرط، لأن مفهومه أن غير العاقل لا يجب عليه القصاص إلا إن تقطع جنونه، استثناء من مجنون بين قوسين. يمتنع القصاص من مجنون بكلام الشارح، فالباقي بعد الاستثناء يا فارس ما إذا أطبق جنونه وهو ظاهر، يبقى لا يقتص من مجنون أطبق جنونه أي استمر، أطبق جنونه أي استمر. قال فيقتص منه زمن إفاقته، انتبه، أي إذا جنى، إذا جنى زمن إفاقته، مش يقتص زمن الإفاقة، انتبه لو سمحت. عبارة الشارح عبارة ظاهرها خطأ، يقتص منه زمن إفاقته. إعراب زمن إيه؟ ظرف ما العامل في هذا الظرف، أين العامل في هذا الظرف؟ الظرف يتعلق بفعل أو بشبه فعل. زمن ظرف، لو أخذنا هذه العبارة على ظاهرها فأين متعلق الظرف؟ أين العامل في الظرف؟ لماذا قال إن العبارة ظاهرها خطأ؟ ظاهرها فيها نفي، ظاهرها خطأ، لأن الظاهر أن زمن تتعلق بالقط، هذا هو وجه الخطأ في ظاهر العبارة، لو أخذتها على ظاهرها تؤدي إلى حكم الخطأ، أنه يقول يقتص زمن الإفاقة وهذا خطأ، لأن قد يقتص منه هو مجنون، مفيش مشكلة، إذا كان قد جنى وهو عاقل، إذا كان قد جنى وهو عاقل فيقتص منه سواء أكان مجنون أو عاقل. يعني جنى هو عاقل ثم جن، قد يبقى عاقلا وقد يجن بغض النظر، بقي عاقلا أو جن يقتص منه متى ما ثبت يعني كونه قاتلا، جنى وهو عاقل ثم جن يقتص منه حتى وهو في زمن الجنون. إذا هذه العبارة ليست على ظاهرها، فلا بد أن تقدر متعلقا آخر، فنقول فيقتص منه إذا جنى زمن إفاقته، يكون الظرف متعلق بهذا الفعل المحذوف حتى تصح العبارة، يقتص منه إذا جنى زمن إفاقته سواء باقي مفيقا أو جن. نسمع في أكثر من سؤال. فقوله زمن إفاقته ظرف لمحذوف، والتقدير نقطتان، إذا جنى يعني يقتص منه إذا جنى زمن إفاقته، إذا جنى زمن، شوف المتعلقات مهمة إزاي في النحو، شوف الفهم اللغة العربية مهم إزاي في فهم الكلام. طيب، وإن كان ظاهر كلام الشارح أنه ظرف لقوله يقتص، ولذلك قال المحشي تبعا للقليوبي، افتح قوسا لكلام المحشي، واعلم أن الشارح توهم أن كلام المصنف في حالة الاقتصاص من المجنون فذكر ما قاله وليس كذلك. اللهم إلا أن يحمل ما قاله الشارح على ما ذكره العلامة الخطيب من أن جنونه لو كان متقطعا فجنايته حال إفاقته مضمونة بخلافها وقت جنونه. اغلق القوس انتهى، أي كلام المحشي. قال وقد أولناها لك بما يفيد ذلك، وقد أولناها لك بما يفيد ذلك. الحقيقة في غاية الاختصار تأويل الشيخ البيجوري في غاية الاختصار أحسن حتى من تأويل الشيخ البرماوي المحشي. والحاصل أن من تقطع جنونه له حكم العاقل حال إفاقته، وحكم المجنون حال جنونه، والعبرة في ذلك بوقت الجناية لا وقت الاقتصاص. حتى لو جنى حال إفاقته ثم جن اقتص منه حال جنونه، وعكسه بعكسه. يلا ما هو عكسه؟ حتى لو جنى حال إفاقته ثم جن اقتص منه حال جنونه، وعكسه بعكسه. ما هو عكسه الذي بعكسه؟ تفضل. صحيح، إذا جنى وقت جنونه ثم أفاق، لابد كده تقول ثم أفاق عشان يأتي العكس، حتى يأتي العكس كاملا. إذا جنى وقت جنونه ثم أفاق فلا يقتص منه حال إفاقته، هذا هو العكس الذي أراده. نسمع الأسئلة. نعم، مين عايز يسأل ولا انتهت الأسئلة؟ انتهت الأسئلة والحمد لله. ويجب القصاص على، نعم، لا فرق لا يقتص منه وفي ماله الدية سواء كان مميزا أو غير مميز، لا فرق. قتل عمدا، وصف، اتفقنا بقى ان في وصف قتل عمد، قصد شخصا وضربه بما يقتل غالبا، ففي ماله مميزا كان او غير مميز دية القتل العمد، لانه من قبيل خطاب الوضع، ربط المسببات باسبابها، مميزا كان او غير مميز. واضح. طيب سؤال يتأتى، أنا لم أسمع منكم، أسأل أنا، لماذا يقتص منه حال جنونه؟ هو كان قد جنى وقت الإفاقة، ثم جن الشيخ قال يقتص منه حتى لو كان مجنونا. السؤال لماذا لا ينتظر حتى يفيق؟ تفضل. ارفع صوتك. القصاص حد. نعم. والحد يجب حال الوجوب. الحد يجب حد، يعني حد الوجوب لا حد استفاء. لا عبر وقت الاستفاء. طيب ما رأيك لو عفى عنه أولياء الدم؟ سأل أحد. طيب ما ننتظر حتى يفيق فلعله يعني يبذل وسعه مع أولياء الدم، يعني لو كان مفيقا فسيذهب إلى أولياء الدم يقول لهم ارحموني، خذوا ما تشاءون من مال. هو ده السؤال الذي طرحته، لماذا لا ننتظر إفاقته؟ لماذا نقتص منه حال جنوني ولا ننتظر إفاقته؟ خلاص، أنا عارف أنه عاقل وحكمنا عليه بأن عليه القصاص. اللي أنت بتقوله ده دليل دليل ثبوت التهمة عليه الحد عليه. انا بقول تنفيذ القصاص تنفيذ، يعني اذا جنى حال جنونه لا تثبت التهمة اصلا خلاص، لكن اذا جنى حال افاقته ثبت التهمة. السؤال بقى يقتص منه زمن الجنون ولا لا يقتص منه زمن الجنون؟ سؤال يقتص منه زمن الجنون ولا لا يقتص منه زمن الجنون؟ إجابة، الإجابة يقتص، الإجابة يقتص. وقلنا وكتبنا على السبورة إذا جنى وهو عاقل ثم جنى أو بقي عاقلا يقتص منه زمن الجنون أو زمن العقل، لأن العبرة بزمن الجناية. يبقى أنت بتعلل لشيء آخر. نعم، لأن جنونه إيه؟ مطبق. لا، ما بيشترطش ان يكون مطبق حتى لو كان متقطعا. كان متقطعا وجنى حال الإفاقة ثم جن، يقتص منه زمن الجنون ولا لا يقتص؟ يقتص. فلماذا لا تصبر عليه؟ تغليظا عليه، وربما لا يعود الإفاقة، وربما يعود الإفاقة. انت مش رحيم، بطلت رحمة خلاص، طلقت الرحمة في الثلاثة، ثلاث حصص ما فيهاش رحمة، طلقت الرحمة ثلاثة، بينونة كبرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن ترجع لو تزوجت بشخص آخر غيرك يعني. تفضل بعد ثبوت يعني. الله الله الله الله، إيه الكلام الكبير ده؟ عايز تقول حاجة؟ كان عندك جنونه فين العبارة؟ فين العبارة؟ لأن عشان أجي معك أروح معك. استثناء من مجنون، فالباقي بعد الاستثناء ما إذا أطبق جنونه وهو ظاهر. إيه بقى؟ وقوم الكلام غلط من الشيخ وصلحناه. يا ابن الحلال الله يسامحك، ده مش خلاص، ده قلنا الكلام ده ظاهره الخطأ وصوبناه. مفيش ربط خالص، مش أي ربط خالص مطلقا، من قريب ولا من بعيد. يقتص منه سواء أكان جنونه متقطعا أو مطبقا، يقتص منه حال جنونه ما دام قد جنى حال إفاقته، سواء كان جنونه متقطعا او مطبقا يقتص منه حال جنونه. صح، يعني كلامك الان وقبل الان صحيح، كلامك صحيح لانه متعلق بحق ما لم يعفو. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجة، القاتل يثبت قتله اما بالبينة واما بالايه؟ بالإقرار. يثبت قتله بالإقرار أو بالبينة، وفي حالة الإقرار لا يمكن التراجع، لا يمكن التراجع. إذا أقر على نفسه بالقتل لا يمكنه التراجع، فتبقى حالة ما لو ثبت قتله بالبينة. يبقى لماذا ننتظر إفاقته؟ لماذا لا نطبق عليه الحد حال جنونه سواء كان مطبقا أو غير مطبق؟ لا ننظر إلى نوعية الجنون، لأنه إما قاتل بإقرار ثبوت القتل، إما بإقرار أو ببينة. لو كان مقرا بالقتل لا يقبل رجوعه عن الإقرار لأنه متعلق بحق الغير، وإن كان قد ثبت قتله بالبينة فيبقى عفو فقط الذي يمنع عنه هذا، هو عفو أولياء الدم. فإذا لم يعفو أولياء الدم فلا عبرة بوجوده مجنونا أو بوجوده مفيقا، لا عبرة بكونه مجنون. ما لم يعفو أولياء الدم فلا عبرة بإفاقته حال تطبيق الحد. لماذا ننتظر إفاقته؟ ننتظر ليعود عن الإقرار؟ لا عود عن الإقرار، ننتظر لرجوع أولياء الدم عن مطالبة بدمه بالقصاص، هذا لا يحتاج إلى رجوع عن الجنون أو إفاقته من الجنون. فأولياء الدم إذا طالبوا بالدم ينفذ الحكم حتى ولو كان مجنونا، لأنه لا سبيل إلا إما أن يعفو أو يأدم على مال أو مجانا، وإما أن يعود عن الإقرار ولا عود عن الإقرار. خلاص. نعم. على قول إيه؟ على قول واحد. نعم. قول واحد. نعم. ايه كيف ايه يعني ايوه على رجل اخر اصبح تعبا على فهم ايه ثواب ايه هو اللي ثواب خطا اقول ليس هناك مساواة بين القاتل وبين المقتول كده يعني كيف القاتل اصبح الان يعني اصبح عبئا على اهله وعلى المجتمع فاذا قتل يعني اراح البلاد والعبادة من شره، اما المقتول فكان يعني نافعا ياتي ينفع اولاده. يعني معنى هذا ان رجل ان رجلا شكرا لك الشيخ علي بيعرف روسي. يعني معنى ذلك ان رجلا قتل عالما لا يقتل به لان العالم نافع، وهذا الرجل زي حضرتك كده مثلا لسه ما بقتش عالم، انت لسه طالب علم، لو قتلت العالم الكبير لا تقتل عشان انت غير نافع وهو كان نافع. ما هذا المبدأ الغريب؟ تفضل. حكم القصاص مطبق الآن؟ القصاص مطبق الآن إلى حد ما، يعني مطبق الآن إلى حد ما، إلا لو وافقوا على الأمم المتحدة بأنه ينفوا الإعدام. يعني لو ثبتت هذه القضية القتل العمد فيه القتل، بس طريقة الإعدام هي الغلط. طريقة الإعدام هي الممنوعة شرعا، حرام. حتى الخلق اللي بيحصل في مصر ده حرام، لابد أن يقص منه بنفس الطريقة التي قتل بها أو بالسيف، مذاهب يعني. أما الخلق طريقة غير شرعية، لكن زي أقول لك في الجملة مطبق، في الجملة مطبق بمعنى أنه عند ثبوت القتل العام يقتل به القتل. يعني لو قتله بمسدس أو بنطقية يقتل بنفس الطريقة، والأولى أن يقتل بالسيف. لا مش الأول، ما حدش قال كلمة الأول، دي مذاهب بقى. نعم. إذا أمكن ومر علينا هذا الفرع، لو ادعى أنه حامل الجناية كان مجنونا وأمكن يصدق بأن سبق كان في فترة سابقة هو رجل معتاد منه أنه هو مجنون، يقول أهو أنا معايا شهادات مرضية تثبت أن أنا كنت في هذه الفترة قبل هذه الفترة وبشرة كنت مجنونا، يصدق. مر علينا. طيب قال والثالث، لا قبل الثالث، ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. اعراب متعد ايه؟ صفة لايه؟ صفة لمن؟ على من زال عقله متعد في شربه. طيب لو سمحت اعرب هذه لانها في غايه الجمال. سؤالي ما اعراب متعدد؟ كل واحد يطلع ورقة ويكتب عليه اسمه وبلده ويسلمها لي. خمس دقايق بس، خمس دقايق فقط. متعدد، عايز نعرف متعدد. واحد دمه خفيف بيقول الجملة كلها علشان يقعد يكتب الجملة كلها ويغلط في متعدل يقول انا عملت حاجة، عايز يقنع نفسه ان هو عمل حاجة، يعرف ما لم يطلب منه ويترك ما طلب منه. واحد دمه خفيف اللي هيسلمنا الورقة هنشكره، واللي مش هيسلم الورقة يمشي. كل واحد في الحصة يكتب اسمه وبلده ويسلمنا الورقة، واللي مش هيسلم الورقة يمشي. مضت دقيقة، بقيت 4 دقائق. شكرا. سيعطلونك بالأوراق الموصلة. الاسم والبلد لو سمحت، الاسم والبلد. محمد مصري. خلاص. أحمد مصطفى. فين أحمد مصطفى؟ أنت. سلام عبد الصمد. فين سلام عبد الصمد؟ رسلان. أين بلدك يا رسلان؟ اكتب بلدك لو سمحت. عبد الحميد. فين عبد الحميد؟ صفة ليه يا حبيبي؟ مش تكتب صفة ليه؟ فين الموصوف؟ سلطان فين سلطان؟ انت ياسر. فين ياسر؟ حال من ايه يا مالكي؟ فين صاحب الحال يا تايلاندي؟ تكتب على العمود. اليمين. احمد فؤاد عمران. عد فيش يا محمد يا حنيف. صفة ايه يا محمد؟ صفة شربه محمد حنيف. صفة شربه محمد حنيف. في محمد حنيف غيرك؟ ها؟ فين محمد حنيف؟ انت محمد حنيف؟ صفة ايه؟ شرب؟ الشرب هو المتعدي ازاي يا محمد حنيف؟ محمد ناصر. اين محمد ناصر تايلاندي؟ محمد ناصر تايلاندي. فين محمد ناصر صاحب الورقة؟ مات الله يرحمه. اين محمد ناصر صاحب هذه الورقة؟ اين هو؟ لا اله الا الله. يمكن من الجن. صاحب هذه الورقة محمد ناصر من تايلاند، ابن ناصر من تايلاند. اي شخص؟ انتهت ال5 دقائق. انتهت. سلم الورقة لو سمحت. سلم الورقة لو سمحت. استاذ محمد الدندراوي. ترون هل هناك من لم يسلم ورقته؟ هل بقي احد لم يسلم ورقته؟ هل بقي احد لم يسلم ورقته؟ اللي كتب ان هو حال بقى كيف يكون الحال غير منصوب؟ اللي كتب ان هو حال زي الشيخ حسام وغيره كيف يكون الحال غير منصوب؟ الحال اسم فضلة منصوب يبين حال صاحبه. فأين ذهبنا بهذا طالب النحو العظيم؟ حال منصوبة اسم فضلة منصوب، واللي معانا هنا ليس منصوبا وإلا كان متعديا. طيب أنا أحتاج إلى قراءة هذا ليكافئ المحسن وعقاب المسيء. نتعرف على حضراتكم إن شاء الله، نشوف الحاجات الجميلة. طيب، فخرج يقول: ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه. التعليل، أي لأنه يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه. يعني هو كأنه ليس مكلفا، فلماذا يعامل معاملة المكلف؟ قال تغليظا عليه، مفعول لأجله. وإن كان غير مكلف على التحقيق، وهذا مذهب النووي خلافا لجمهور الشافعية الذين يقولون بأنه مكلف. السكران المتعدي مكلف عند الجمهور، جمهور الشافعية. أنه يقول هو غير مكلف وهو ما عليه التحقيق، لكن مع كونه غير مكلف إلا أنه يحد أيضا. ليه بقى؟ قال ولئلا، نص القديمة فيها واو، ولئلا واو أهو، رغم أنه غير مكلف إلا أنه يحد ويقص لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى ترك القصاص. لأن من رام قتل شخص، من رام يعني قصد ورغب في قتل شخص، من رام قتل شخص يتعاطى مسكرا حتى لا يقتص منه، يبقى إما سنعامله على أنه مكلف على رأي الجمهور، وإما نعامله على أنه غير مكلف ولكنه يقتص منه تغليظا عليه وحتى علتان، تغليظا عليه حتى لا يقدم على شرب المسكر، العلة الثانية حتى لا تكون ذريعة لمن رام وقصد قتل شخص بأن يتناول مسكرا ثم يقتله ويقول أنا ليس علي حد لأني لست مكلفا. قال وألحق بمن تعدى بسكره من تعدى بتعاطي دواء يزيل العقل، وهذا كالمستثنى من شرط العقل. شو بيقول إيه بقى؟ كالمستثنى. لماذا قال كا؟ لماذا لم يقل هذا مستثنى من شرط العقل؟ إذا معنا سكران ومعنا من تناول دواء يزيل العقل، من تناول يعني تعمد أن يتناول دواء يزيل العقل، أو من شرب مسكرا والمسكر أيضا يغطي على العقل، فعليه القصاص. فعليه القصاص رغم أنه حنمشي على الكلام النووي وهو التحقيق أنه غير مكلف. العلة لكوننا نغلظ عليه حتى لا يقدم على هذه الفعل النكراء، وحتى لا تتخذ ذريعة لفعل الفواحش والكبائر وقتل النفوس ثم يتعللون بأنهم كانوا زائل العقل أو سكرانين أو سكارا. لماذا قال كالمستثنى من شرط العقل؟ لماذا قال ك؟ الإجابة كالمستثنى من شرط العقل. تكلمش على ما قالش نحو مثلا، مش بيمثل هو دلوقتي عشان تقول الإجابة دي، الإجابة دي لما يكون بيمثل كذا يبقى في أمثلة أخرى. هو مش بيقول كده مش حاجات محفوظة يا محمد الله يسامح. وهذا كالمستثنى لما يقول هذا كالمستثنى يبقى ليس مستثنى على الحقيقة يبقى يشبه المستثنى. لأنه عند عقل ولكن عقله عليه غطاء الجنون أو غطاء العضات أو التخلف أو العقل موجود. عقل الصبي نقص متى ما بلغ كمل عقله. عقله مجنون وطرأ عليه الجنون طرأ عليه السكر طرأ عليه مزيل للعقل. العقل لا يزال ويغطى عليه. فلما يقول كالمستثنى حتى يخرج طفل مستثنى من العقل. لما اشترط العقل الطفل ليس عاقلا لأنه ليس كامل العقل. كمال عقله يكون بالبلوغ. المجنون قبل البلوغ زائل العقل وسيظل عقله زائلا إلى أن يبلغ إلى أن يفيق من جنونه. لكن الآن معنا شخص عقل فعلا ونضج وبلغ وكمل عقله ثم غطى على عقله الكامل بالسكر. فيقول هذا كالمستثنى من شرط العقل. هو عنده عقل فعلا لكنه غطى عليه. بل كيف جاءت لتقول انه ليس مستثنى فعلا. مستثنى يعني ايه؟ يعني ليس عنده عقل. لما اشترط العقل يبقى ليس عنده عقل او عقل غير كامل. لا ده عنده عقل وعقل كامل كمان. عقل كامل جعلنا نجرمه ونخطئه ونؤثمه عندما يتناول المسكر. ونجرمه ونخطئه ونؤثمه عندما يتناول مزيل العقل. لما عنده عقل ولكنه غطى على عقله. فلذلك الكاف هنا جاءت لأنه ليس مستثنى حقيقة بل يشبه المستثنى. فخرج من لم يتعدى. يبقى الشرط أن يكون متعديا. فخرج من لم يتعدى كيف بالتصوير بأن شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه. لماذا؟ أي لعذره. فهو كالمعتوه والمجنون والعبيط ومن شابه يعني. والثالث أي الشرط الثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول. يقصد بالوالد يعني الأب يعني. قال أي أصلا له وإن على ذكرا كان أو أنثى ولو كافرا. لو قتل الأب ابنه الكافر ابنه المسلم لا يقتل به. لو قتل الأب الكافر ابنه المسلم لا يقتل به. ولو قتلت الأم الكافرة ابنها أو بنتها المسلمة لا تقتل بها. وهكذا لو قتل الأصل فرعه لا يقتل سواء كان الأصل ذكرا أو أنثى سواء كان الأصل مسلما أم كافرا. فإذا والدا هنا لا يقصد بها خصوص الذكورة. فقال والدا لا يقصد بها خصوص المباشرة للمقتول. فقد يكون والدا بعيدا بأن كان جدا أو جدا لأب جد أب أو جد أم أو إلى آخره. أي أصلا له وإن على ذكرا كان أو أنثى ولو كافرا. ويفهم من قوله أن الولد يقتل بقتل والده. يفهم من هذا القول أن الولد يقتل بقتل والده وهو كذلك. يبقى لا يقتل الأصل بفرعه بخلاف العكس. فيقتل الفرع بأصله. بمعنى أن إذا قتل الابن أباه أو أمه أو جده أو جدته يقتل بها أو بها أو به. لأنه سيعلل بعد ذلك أن العلة هو أن الولد بعض من الوالد. فلا يقتل به لأن يكون قد قتلنا بعضه. ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون الولد سببا في إعدامه. الوالد سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في إعدام الوالد. وهذا غير حاصل في العكس. الولد ليس سببا في الوالد، الولد ليس سببا في الأم ولا في الأب ولا في الجد ولا في الجدة، فيقتل به إذا قتل أباه أو جده أو أمه أو جدته يقتل به باستثناء. قال ويستثنى منه ما إذا كان الولد مكاتبا وقتل أباه المملوك، وقتل أباه المملوك له فإنه لا يقتل به. ليه؟ لأنه فضله بالسيادة، لأنه فضله بالسيادة، الابن فضل أباه بالسيادة. فمعنى ابن مملوك، ابن مالك، ابن سيد، الابن يقتل بوالده. هذه قاعدة، إلا استثنى إذا كان الابن مكاتبا والأب مملوك الجبل. الابن مكاتب ويملك أباه، فقتل هذا الابن هذا الأب، لا يقتل. العلة لأنه فضله بالسيادة. الابن الآن سيد والأب عبد، فلا يقتل السيد بعبده، لا يقتل السيد بعبده، هو لا يقتل به لا من جهة كونه ابنا له بل من جهة كونه سيدا له. هي صورة خاصة، الابن لا يقتل بوالده، يعني إذا قتل الابن أباه أو أمه أصله يعني لا يقتل به إلا إذا كان هذا الابن كاتبا والأب مملوك له فتعدى عليه وقتله فلا يقتل به، لأن الابن هنا سيد والأب مسعود عبد لهذا الابن. أفهم؟ في أي سؤال؟ يعني لو كان قتل مملوك يعني يقتل به لو كان مملوك غير، كان الأب عبدا لغير هذا المكاتب فقتل هذا الابن، الأب العبد لغيره يقتل به بالتأكيد. ما المانع؟ سيادته هو عليه، لا يقتل السيد بعبده، لا يقتل السيد بعبده. سؤال، هل يملك الابن الأب؟ السؤال، وكذلك لم تتغير علة عدم القتل وهي أن الابن بعض أبيه، وهي دي كانت علة؟ علة ايه؟ علة ايه يا اخواننا رسول؟ أن الابن بعض أبيه، طيب بعض أبيه، فحتى إن افترضنا السيادة فهو ما زال بعضه. بعدين اخواننا حنقول الأب لا يقتل بابنه لأن الابن بعض الأب، فلا يكون الأب سببا لوجوده فيكون الابن سببا لإعدامه. البعضية مانع من قتل الأب بابنه، ما على قدرها بالتي معنا الآن. الجزء الثاني ده آسف، يبقى الأول، هل يملك الابن الأب؟ ده كلام معقول، بس انتبهي وانتبه إلى أنه قال مكاتبا، ليست اعتباطية، هذه ليست اعتباطية. هذه ترد على هذا السؤال، هذا السؤال ودي، أما السؤال الثاني فشطبنا عليه مع احترامنا، هذا سؤال ودي لكن الرد عليه هو مكاتبا. هل يملك الابن أباه أصله يعني؟ لا، ولذلك الشيخ دقيق ولم يقل إذا كان الأب سيدا من الابن انتهى، لا، فقال مكاتبا. إذا كان مكاتبا يستطيع أن يتاجر، مكاتب بعقد بين العبد وبين سيده ليتجر ويقرب العبد المال مؤقتا حالة خاصة حالة خاصة، رغم أن العبد وما ملك لسيده إلا أن هذه حالة خاصة يجعل له هذا العبد الحق في أن يقلب المال ويبيع ويشتري ويؤجل ويدخل في شركة وإلى آخره، ويأتي في النهاية بأموال يدفعها منجمة مخصصة للسيد حتى يتحول. فلذلك بعقد الكتابة يستطيع أن يقلب المال، ومن ضمن المال أن يملك عبيدا وإماء، وقد يكون من هذه العبيد أباه، وقد يكون من هذه الإماء أمه، قد يكون من هذه العبيد أبوه، وقد يكون من هذه الإماء أمه، قد يكون، لأن هذا العقد عقد على شفا الانهيار، يستطيع العبد أن يتخلص منه في أي لحظة، أن يعجز نفسه ويرجع إلى العبودية مرة أخرى. والعبد قن، المكاتب عفوا، المكاتب قن ما بقي نجم، المكاتب قن ما بقي نجم، ما بقي قسط واحد من أقساط الكتابة. هذه حالة خاصة، جعلنا العبد بدلا من أن جيبه مخروب ويسقط كل شيء في جيب سيده لا في جيبه هو، جعلنا العبد جيبه مرتقا. العبد كان جيبه مخروما لا يحمل شيئا ولا يبقي على شيء، كل ما يوضع في جيب العبد إذا وهبنا له شيئا وقع في جيب سيده، إذا أوقفنا عليه شيئا وقع في جيب سيده، ليس له تملك. جئنا بعقد الكتابة ورتقنا هذا الخلق وجعلنا له جيبا مؤقتا لعله يكمل أقساط الكتاب، لعله يتم أقساط الكتاب. فلما رتقنا هذا الجيب المخروب استطاع مؤقتا أن يتملك مؤقتا أباه وأمه وأصله أيا كان ذكر نقول وإن عاد، بحيث إنه لو لم يسدد آخر نسب انخرم جيبه وانقطعت جيبه مرة أخرى وعاد كل ما فيها لسيده، فأصوله أبوه أمه جده جدته ستعود مرة أخرى إلى سيده. هذه حالة خاصة، ولذلك كان مكاتبا إذا كان الابن أو البنت يعني مكاتبا أو مكاتبة، ودخل أصل من أصوله أبو الأم جد جدة في ملكه مؤقتا بموجب عقد الكتابة مؤقتا. وهذه إجابة على السؤال الوجيه من هذه الورقة. نعم. استنى. لا يقتل به، لا يقتل به، لا يقتل الوالد بولده. يقتل به، قتل عبد ابنه ولا عبد اخر؟ عبد ابنه لا يقتل به، ما المانع انه يقتل به؟ الا في حالة دقيقة جدا يعني. تتكلم عن الحالة اللي معانا دي، ان الاب عبد وقتل عبدا اخر لابنه، الابن هنا مكافأ وملك اباه، وهناك عبد اخر اسمه زيد لهذا الابن المكاتب، صح كده؟ فقتل هذا الاب المملوك زيدا المملوك ايضا لهذا العبد المكاتب، لهذا الابن المكاتب. يقتل به الا في حالة نادرة جدا، حالة نادرة جدا جدا جدا، اننا لم نجد وارثا لهذا العبد وورثه هذا المكاتب. إذا ورثه لا يقتل به، إذا ورثه لا يقتل به، إذا فقد كل الورثة ورثه هذا السيد. في الشبهة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين المكاتب؟ ولي الدم. نعم. أولياء الدم أهله. أهله. لكن المكاتب فقد المالية. المحات المالية. هنا ليه أولياء الدم؟ ودي إجابة على سؤال محمد دندراوي. هيا نكمل. ويقتل المحارم بعضهم ببعض. ويقتل المحارم بعضهم ببعض. فإذا قتل عندك سؤال فضلي والله ما لفهمه هل ايه استمع اكتبي ورقة كما عودتينا يعني. سمعت انت قول ها لا لا ينفي لا ينفي كيف ايه ما هو ده السؤال ده مش ده السؤال اللي كتبناه في الورقة انا مش فاهم ايه الربط اصلا ده مش هيقتل ده هنقول مش هيقتل لن يقتل انه لا يقتل اذا قتل هذا الابن المكاتب اباه المبعوث لا يقتل استثنى يعني لا يقتل الابن يقتل بوالده إلا استثناء أن في هذه الحالة لا يقتل إيه حكاية البعضية البعضية عندنا في إيه كيما نحتاج البعضية هنا نعم كيف قدمنا زيادة على الحكومة وقوة مين ولد قتل أباه قلنا لا يقتل لأنه سيد اي سيد يقتل عبده لا يقاد اي سيد يقتل عبده لا يقاد به علاقة ايه ما هو الابن بيقتل بوالده يا ربي نقدم ايه مش فاهم اما لما نقتل في حلونا لانه سيد لان الابن ربما مش هيقتل بيه مش هيقتل طب ايه يعني غلبنا السيادة على ايه على ايه ابنه فيقتل بيه ان الاصل انه يقتل بيه يعني عشان السيد القاعدة بتقول السيد لا يقتل بعبده لانه ماله مال ومن حق الواحد يتصرف ماله زي ما هو عايز الأصل ده أصل عام إن كل واحد يقتل بكل واحد لكن إذا قتل العبد السيد عبده لا يقتل به يعذر بس لكن لا يقتل به لا يقص لا يقاد منه لأنه ماله من حقه إنه هو يعمل في اللي هو عايزه عندك سؤال لسه مين يتحرر العبد يتحرر المكاتب حرا ازاي خلاص اول ما تحرر اذا تحرر هيبقى يعتق عليه اسمه يعتق عليه ايه تاني ليس هناك ليه اذا قتل المكاتب هناك ليه زي ما كان بيقول يا اخواننا لما بننفي القوت بننفي القصاص لا ننفي الدية ثم بعد مثلا القتل يعني اذا كانت عمدا او ما هو القصاص لا يكون الا في العمد سمحك الله القصاص لا يكون الا في العمد اذا يكون دية قتل عمد ويقتل المحارم بعضهم ببعض فإذا قتل الأخ أخاه قتل به قال فلا قصاص على والد بقتل ولده أي لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه من رواية عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مروي في الدارقطني أيضا عن عمر وعن عمرو بن العاص، عن الاثنين عن عمر وعن عمرو. وفي الحاكم مروي عن ابن عباس أيضا، يبقى هذه الرواية المشتركة بينهما عن عمر، وانفرد الحاكم برواية عن ابن عباس، وانفرد الدارقطني برواية عن عمر وعمر، لا يقاد للابن من أبيه بألفاظ مختلفة، ولأنه كان سببا في وجوده، يبقى معنا دليل نقلي ودليل عقلي، ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون الابن سببا في عدمه. وشمل الولد المنفي بلعان في الحرة أو حلف في الأمة، شكل لو سمحت، وشمل الولد المنفي، شمل الولد اللي هو في قوله بقتل ولده، فلا قصاص على والد بقتل ولده، هذا التعميم يشمل المنفي بلعان في الحرة أو حلف في الأمة. إذا نفى ابنه من زوجته الحرة أو نفى الولد من أمته، فقال هذا الولد الذي جاء به أمتي ليس ابني، لا يلاعن، وإنما يحلف، يذهب القاضي ليحلف، اللعان يكون مع الحرائق، فلا يقتل الوالد به. وإن أصر على النفي على المعتمد من وجهين، وإن هنا دي الغاية غاية في الخلاف، زي قال على المعتمد من وجهين، يقول إن أصر على النفي، ومتى لا يقتل؟ إذا كان ولده هو الآن قد نفاه، فحتى لا يقتل به تراجع عن النفي، قال لا أنا مصر على النفي، أنا مصر على النفي، فحتى مع إصراره على النفي لا يقتل به على الأصح من وجهين. فهناك وجه آخر يقول إن أصر على النفي يقتل لأنه ليس ولده. الوجه الآخر وهو المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر على النفي، ما العلة؟ ما العلة؟ تفضل جدا. لهوي؟ لأن لو أن يستلحقه لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، الحدود تدرى بالشبهات. هذا الطفل المنفي باللعان، هذا الولد المنفي باللعان، هل هو من المتيقن أنه ليس ولده؟ فيش يقين، هو نفاه باللعان، يعني استخدم حقا قانونيا شرعيا في نفي الولد الذي جاء على فراشه، استخدم هذا الحق، قد يكون استخدمه وهو محق، وقد يكون مبطلا، قد يكون مدعيا، ولكنه استخدم هذا الحق، الشريعة أعطته الحق في أن ينفي ولدا جاء على فراشه بضوابط كما مر علينا، استخدم هذا الحق، قد يكون كاذبا وقد يكون مخطئا، فقد يكون هذا المنفي ولده في الحقيقة، فلوجود هذه الشبهة، لوجود هذا الاحتمال لا يحد، لأن الحدود تدرى بالإيه؟ بالشبهات، حتى وهو مصر بقيت الشبهة موجودة، بدليل أنه كما يقول الشيخ سعد، بدليل أنه قد يستلحقه لاحقا في زمن المستقبل، يقول خلاص هذا الذي نفيته وأصررت على نفيه وأنجاني الله تعالى من القصاص بسبب أني أنه في شبهة الولدية، الآن أنا أستلحقه، أستطيع أن أستلحقه في أي وقت قبل أن يموت. وشمل الولد المنفي بلعان في الحرة أو حلف في الأمة، فلا يقتل الوالد به وإن أصر على النفي على المعتمد من وجهين، خلافا لمن قال الأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي. قال والكلام في الولد من الأدب، غدا إن شاء الله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.